بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في بداية هذا اللقاء أشكر إخواني الأفاضل على هذه الدعوة، ودائما أقول إذا جئت إلى الإخوة في دواوينهم أو حتى في المساجد، جئتكم محبا في الله عز وجل ومذكرا ومبشرا، محبا في الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه. ما أجمل الأخوة في الله والمحبة في الله. ومن ثمراتها صفاء القلوب والزيارة في الله عز وجل. وجئتكم مذكرا، لأن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلن تجدوا عندي شيئا جديدا، وإنما سأذكركم بما تعلمون. وجئتكم مبشرا، لأنكم من أهل الإيمان الذين تنفعهم الذكرى ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد قال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخوة الصادقة والمحبة الصادقة، وأن يجمعنا أجمعين في الفردوس الأعلى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المحاضرة نتحدث فيها عن الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله عز وجل ليست قاصرة على جلوس المشايخ والدعاء والعلماء وطلبة العلم على الكراسي وإلقاء الكلمات. النصيحة دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله، الوصية دعوة إلى الله، الكلمة دعوة إلى الله، الأذان دعوة إلى الله. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. في التفسير: المؤذن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المقطع الذي تقطعه وفيه موعظة وكلمة طيبة وترسله، أنت تدعو إلى الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة: الذي يصنعه يبتغي الخير، والذي يعطيه لمن يرميه، والرامي به. يعني لو جئنا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، كم له من مقاطع مؤثرة، هل هو قطع شيئا منها؟ لا، هذا في ميزان حسناته وفي ميزان حسناته من نشرة وفي ميزان حسناته من نشرة هذا العلم، وغير ذلك من أهل العلم. فالشاهد من هذا أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست محصورة بنوع معين. لا نريد أن نستقل أنفسنا، فنحن جميعا بحمد الله عز وجل جنود من جنود الإسلام ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى الله، الخطيب يخطب بالناس، أخي حتى إذا صليت بالناس قرأت عليهم القرآن، والله إنك تدعو إلى الله عز وجل. دعوة ليست حتى محصورة بدعوة الكفار، بل إنها تعم دعوة المسلمين كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. وينبغي لنا في دعوتنا إلى الله أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان حريصا على دعوة الناس إلى الخير، حرص، وهذا منبعه القلب. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم أن ملك الجبال أراد أن يطبق الأخشبين على أهل مكة بعد أن آذوه وآذوا أصحابه وقتلوا من قتلوا منهم، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا يدل على الرحمة والحرص على هدايتهم. ومؤمن آل ياسين حبيب النجار قال الله عز وجل في شأنه وجاء من أقصى المدينة، لاحظ قال من أقصى المدينة ليدلك على أنه لم ينتظر المدعوين حتى يأتوا عنده ويشرفوه في مجلسه، لا، هو ذهب إليهم وبذل من وقته وجهده ما بذل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، دعاهم إلى الله عز وجل، وهذا من حرصه عليهم. هل اكتفى بذلك حتى بعد أن قتلوه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون؟ يعني بعضنا بقول المهم أنا أنجو وأنفذ بريشي، خلص أنا دخلت الجنة هم فخار كسر بعضه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يحب لهم الخير حتى بعد أن أدخله الله عز وجل الجنة. ولو تأملنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لرأيناه في حياته يبذل كل وقته في الدعوة إلى الله وفي إرشاد الناس وفي هدايتهم، وكان يدعو الله اجعلنا هداة مهتدين، هداة مهتدين. ومن المواطن التي يظهر فيها حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى المحتضرين الذين يحضرهم أجلهم ليدعوهم إلى الله عز وجل، لأنه يتمسك بأي شيء قد يكون سببا في هدايتهم. تعرفون قصته مع عمه أبي طالب وهو يحتضر يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، وذلك الغلام اليهودي ذهب ودعاه إلى الله فأسلم هذا الغلام. وكذلك وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله عز وجل، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان معه خميصة سوداء يضعها على وجهه فإذا اغتم بها وضاق نفسه أبعدها عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهو في هذا الحال العصيب يدعو إلى الله ويرشد ويعلم ويدل الناس على الخير، هذا سبيل الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يدعو بنيه ويدعو أقرب الناس إليه إلى الله ويذكرهم بالتوحيد. فالقضية ليست مقصورة بنبينا عليه الصلاة والسلام، هذا عامة عند جميع الأنبياء وجميع المرسلين. الشيخ بن باز رحمه الله ذكر ابنه أنه كان في مستشفى الطائف وكان بجانبه دكتور نصراني، فكان يدعوه إلى الإسلام ويحثه على الإسلام ويحثه بشدة ألا يموت على النصرانية، هذا قبل وفاته بساعتين. ثم بعد ذلك قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وابتسم وغمض عينيه ومات بعد ساعة، كما ذكر ذلك ابنه أحمد. هذا من المعاصرين وهو يحرص على دعوة الطبيب الذي بجانبه وهو على فراش الموت. فهذه فيها إن شاء الله عز وجل تعليم لنا بهذه القدوات الحسنة حتى ننشط في دعوة الناس إلى الخير. ولا شك أن دعوة الناس إلى الخير والهمة في الدعوة إلى الله عز وجل لها أسباب، من هذه الأسباب النظر في سير المجتهدين في الدعوة إلى الله عز وجل كما ذكرت لكم. ونوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. شوف يدعوهم ويدعوهم مع إعراضهم عنهم. ونحن اليوم قد تيسر لنا من طرق الدعوة وأساليب الدعوة الشيء الكثير الذي لم يكن في السابق، ولا نؤذى به. رسائل واتساب، منشورات منشورها على حساباتنا، ما أحد يؤذينا، بالعكس لا نجد إلا إن شاء الله الثناء الحسن والكلمة الطيبة من الناس. فحتى ننشط في الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن ننظر في سير الدعاء إلى الله عز وجل. ثانيا أن نتعلم فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أحسن قولا، ما في أحد أحسن من الداعي إلى الله عز وجل. وكل الأدلة الدالة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والوصية والكلمة الطيبة، كل هذه في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهي أثمن شيء عند العرب، الإبل الحمراء، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. ومما ينشط كذلك في الدعوة إلى الله عز وجل مصاحبة أهل الهمم الذين همهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري رحمه الله كان إذا خرج لا يفتر لسانه من الدعوة إلى الله عز وجل. ونحن في زماننا المعاصي والذنوب والمخالفات كثيرة، فلو خرج الواحد منا من بيته لا بد أن يرى شيئا يخالف الشريعة، فلينكر ما يستطيع، وليأمر بالمعروف، وليدعو إلى الله عز وجل حتى يكون عاملا بما أمر الله عز وجل به، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك مما ينشط العبد على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغير وأن يبدل في مثلا من يدعوهم إلى الله عز وجل. قد يدعو الكفار يدعو المسلمين العصاة مثلا، قد يدعو إلى الله عز وجل بالكلمة، يدعو إلى الله عز وجل بالكتابة، يغير لأن النفس قد تمل. وكذلك من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يبقى الإنسان نشيطا ألا يحمل نفسه فوق طاقتها. بعض الناس يلبس لباسا ليس له، وهذا مثل ماذا؟ مثل، بارك الله فيكم، مثل الطعام. طعام الكبار سم الصغار، والدواء قد يقتل إذا أخذه من لا يصلح له. وكذلك هذه الملابس التي نلبسها، الولد الصغير ملابسه على قدره، فإذا كبر هذه الملابس التي كان يلبسها وهو صغير لا تصلح له الآن. والملابس تختلف من سن إلى سن. وكذلك أنت يا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله عز وجل، ترى أنت يعني قبل يومين بسمع واحد بقول إنه في واحد لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ودفن، جيد، ولا شك أن هذا كله من الفروض الكفاية. بقول الأمة الآن كلها آثمة، ليش خير الأمة كلها آثمة؟ ليش أنا اشدراني إنه فلان لم يصلى عليه؟ يعني أنت تريد أن تحملني شيئا لا أعلمه، وأن تؤثمني على شيء لا أعلمه، وأن تؤثمني على شيء أنا لا أقدر عليه. فهناك إذن مبالغة في الأمر، لا شك أن هذا فرض كفاية، ويأتم من علم وقدر، أما من لا يعلم ولم يقدر هذا ليس بآثم. فالأمر عائد إلى العلم وإلى القدرة. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل المطلوب من إمام المسجد غير المطلوب من العالم المقتدى به، والمطلوب من العالم المقتدى به غير العالم الذي يدخل مثلا على الحكام ويخرج. والمطلوب، لا شك أن العلم مطلوب من الجميع، لكن العلم المطلوب من المجاهد ليس كالعلم المطلوب مثلا من المعلم والمدرس، ليس كالعلم المطلوب من التاجر. فالكل مطلوب منه العلم المتفق عليه والواجب عينا، لكن كلهم يختلف علمه الزائد بحسب تخصصه وبحسب توجهه. الشيخ عامر بهجت له أبيات يذكرها في طلب العلم، يحث على الهمة في طلب العلم، لكنها صالحة هنا. وأنا أشرت إلى هذه الأمور التي تعالج بها الهمة الضعيفة. يقول: وخمسة علاج ضعف الهمة: قراءة في سير الأئمة، وذكر فضل العلم والتعلم، أنت اجعلها في الدعوة إلى الله عز وجل، وذكر فضل الدعوة، وذكر فضل العلم والتعلم، وصحبة الطلاب أهل الهمم، ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصل، لكي تعود نفسه مشتاقة وعدم التحميل فوق الطاقة. كذلك يعني مما حفظكم الله يعين على النشاط في دعوة الله عز وجل الإخلاص، وهذا أصل الأصول وأساسها. فالذي يدعو من أجل شيء دنيوي مثلا، هذا تموت همته بزوال هذا الشيء الدنيوي. مثلا واحد يدعو إلى الله من أجل الفلوس القروش، إذا ما في قروش وما في فلوس ما في دعوة إلى الله عز وجل، فبينه وبين القروش والفلوس تناسب طردي، إذا وجدت دعوة وإذا لم توجد لم يدعو. لكن من يدعو لله عز وجل خالصا لوجه الله عز وجل، يريد أن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يزداد نشاطا، وخاصة إذا وجد الضعف في تدين الناس. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل في شأنه في سورة البقرة: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يحب أن يكون في ذريتي أئمة يقتدى بهم ويهتدى بهم. وكذلك أنت حفظك الله إذا أخلصت لله عز وجل، هذا سيعطيك دافعا قويا دائما مستمرا للدعوة إلى الله عز وجل، ولا تأبح بكثرة المهتدين على يديك أو قلتهم. يأتي النبي وليس معه أحد، نوح عليه السلام الذي ذكرناه قبل قليل، قال الله عز وجل في شأنه: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وسخروا منه واستهزأوا به، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله لا إلى حزب، لأنه الذي يدعو إلى حزب هذا يعني إذا أمر من قبل الحزب أن يدعو دعاه، وإذا لم يؤمر لا يدعو، يتحرك بأوامر الحزب الذي ينتسب إليه، أو الدولة التي يتعصب لها، أو المركز الذي ينتسب إليه. لا، الذي هو عبد لله عز وجل يعرف بأنه مكلف من قبل الله بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. علو الهمة في الدعوة إلى الله. الهمة إخواني همة فعلة من الهم، وهو بداية الإرادة، لكن العلماء خصوا الهمة بنهاية الإرادة. قال ابن القيم رحمه الله: فالهم أول الإرادة والهمة آخرها، والهمة آخرها. والهمة مولودة مع الإنسان، كل واحد فيه همة. ذلك أصدق الأسماء إيش؟ همام وحارث. همام في عنده هم مهمة، وحارث لأنه عنده كسب وسعي، والولد الصغير من الإنس أو من الحيوان تجده أول ما يقوم بده يرضع ويتحرك، في همة في حركة، ولا بد في الدعوة إلى الله عز وجل من الحركة. حتى لما أنت تكتب شيء للدعوة إلى الله عز وجل في حركة أصبع، ترى في مراجعة كتب، في تأكد من معلومة. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم، شوف هذه قم في حركة. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وقال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. لاحظ، فلا بد من الحركة والدعوة والذهاب والسفر وبذل المال والجهد والوقت في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنعم وأكرم بمن فعل ذلك. الهمة مولودة مع الإنسان، والناس متفاوتون فيها، كما أنهم متفاوتون في أشكالهم فهم متفاوتون في هممهم. بعض الناس همته تحوم حول العرش، بعضهم همته تحوم حول الحش قدرات. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الصغير دائما تفكيره صغير، هو صغير وتفكيره صغير، يعظم الصغير، والكبير تفكيره عظيم، فالعظيم يصغره. يعني بعض الناس الآن بتقول له يا أخي ادعو إلى الله عز وجل، يقول لك يا أخي الناس لن تهتدي وما فيها خير، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هذا الشأن الصغير. الكبير ماذا يقول؟ والله في خير ونحن ندعو الناس إلى الله عز وجل، استجاب من استجاب، وإذا لم يستجب أحد فقد أدينا واجب البلاغ. شوف الكبير كيف يفكر، يصنع من الكبة حبة أو يجعلها صفرا، وأما الصغير يجعل من الحبة كبة. الناس يا إخواني أهل علم وهمة، أهل علم وهمة، وهؤلاء أهل العلم والهمة هم المؤهلون للإمامة، هم المؤهلون للإمامة. قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا لازم الهمة الصبر، ما في أحد عنده همة إلا ولازمها الصبر، تمام؟ وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا هو العلم. فهؤلاء جمعوا بين الصبر والعلم اليقين فنالوا الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني القدرة على التنفيذ اللي هي الهمة، والأبصار قوة المعرفة والعلم. لذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة تكتب بماء الذهب الخالص، تكتب بماء العيون، كمال الإنسان بهمة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. علم همة، خلنا نسمي هذا الصنف أبو علم وأبو همة. نأتي إلى القسم الثاني، لأنه بحسب هذا سينتج عندنا أربعة أقسام. القسم الأول أبو علم وأبو همة، وهذا الذي نسعى لأن نكون من أهله. اثنين أبو جهل وأبو كسل، ليس عنده همة وأيضا ليس عنده علم، ظلمات بعضها فوق بعض. الأول نور على نور. الصنف الثالث أبو علم أبو كسل، ما شاء الله عنده علم لكنه إيش؟ كسول، لا يعطي زكاة علمه، لا يدعو إلى الله عز وجل، لا يرشد الناس، لا يدل الناس على الخير. هذا عنده علم لكن كسول. وعندنا إيش؟ أبو جهل وأبو همة. لذلك أبو جهل وأبو همة يعني ما عنده شيء، جهل لكن همته عالية في نشر جهالته. قال أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي. اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي. ألا ترون هذا واقعنا الآن؟ أن الفجار من الممثلين والمغنين واللاعبين وغيرهم عندهم جلد وجهد في نشر باطلهم، وكذلك أصحاب الحسابات هذه المليونية وغير المليونية التي ينشرون فيها تفاهاتهم وباطلهم، كيف أنك تجد عندهم من الجهد والتعب على مقاطعهم التافهة الجهولة الجاهلة ما لا تجده عنده كثير ممن أوتوا العلم. اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي. فهذه أربعة أقسام، بارك الله فيكم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نحن حتى نحيا ونبقى أحياء لابد أن نأكل وأن نشرب، صح؟ إذا لم نأكل ولم نشرب سنموت، سنصير جثة هامدة. كذلك الداعية إلى الله عز وجل هناك زاد لابد أن يتزود به حتى تبقى همته وحتى تبقى دعوته حية. وأنا أقصد بحياة الدعوة لا أن يبقى بذاته بين الناس، لا، أن تبقى دعوته ما دعا إليه الناس يبقى ولو بعد وفاته بآلاف السنين. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في وقت صلح الحديبية ذهب أبو سفيان وكان مشركا إلى هرقل، فسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن كان ما تقول حقا فسيرث موضع قدمي. تعرف أن هرقل في ذلك الوقت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بسط سيطرته على الجزيرة، بل لم يفتح مكة بعد، ومع ذلك يقول يتنبأ بالمستقبل: إن كان ما تقول حقا فسيرث موضع قدمي هاتين. وحصل، وها هي دعوته صلى الله عليه وسلم تنتشر في الأرض وبلغ أتباعه الآن المليارين. فالمهم أن تبقى الفكرة وأن تبقى الهداية وإن مات صاحبها. فالنبي يأتي وليس معه أحد يوم القيامة، لكن المهم أنه بلغ رسالة الله عز وجل، والرسالة التي جاء بها حملها من بعده من الأنبياء ممن كانوا على سلسلة النور هذه التي أرسلهم الله عز وجل بها إلى الناس. هناك زاد لا بد أن يتزود به الداعية، وإذا فهم هذا الداعية هذه الأمور التي سأذكرها الآن سهل عليه بإذن الله كل شيء في الدعوة إلى الله، وبقي نشيطا وصاحب همة ولن يكسل بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل الآن أنت تريد أن تسافر مثلا إلى بلد، لا بد أن يكون عندك مخطط مسبق عن أحوال هذه البلد، صح؟ ربما ما يكون عندك شيء تروح، ولا أنت في صحراء تهلك في هذه الصحراء. فهذا الزاد مهم جدا للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصحكم جميعا وأنصح نفسي بقراءة كتاب اسمه زاد الداعية إلى الله للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في 35 ورقة رسالة، وهي من شروحات أو من ضمن برنامج شيخنا الشيخ صالح العصيمي في برنامج الدرس الواحد، له ساعة ونصف في تطريز عليها، وهي أيضا مفرغة ومن أحسن ما يكون في زاد الداعية، في زاد الداعية. طيب يا مشايخ بارك الله فيكم، الزاد الأول العلم، الزاد الأول العلم، والعلم المقصود به العلم بالكتاب والسنة، لأن كل علم غير العلم بالكتاب والسنة تابع ومتفجر عنهما من العلوم النافعة. وهذا العلم مطلوب، فإن لم يوجد كانت الدعوة على جهالة، وكان الجاهل ما يفسده أكثر مما يصلحه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله؟ في من قال هذا؟ في شأن من أفتى على جهل، قتلوه قتلهم الله. وتعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذهب عند من أراد التوبة؟ ذهب عند جاهل، عند جاهل، خلنا نسميه بالجاهل. فماذا قال له؟ ليس لك توبة، فقتله فأكمل به 100. شوف الجهل ما إلى ماذا يوصل، إلى الإفساد العظيم. ذلك يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة. العلم مطلوب أولا بالكتاب والسنة، تدعو إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة طبعا. وإن خالفك من خالفك يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقول ابن عباس أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وأيضا العلم بحال المدعو، يعني واحد يريد أن يدعو إلى الله عز وجل ويريد أن يدعو نصرانيا وهو لا يعرف عن النصرانية في أي شيء، هل يصلح هذا لدعوتهم إلى الله؟ ما يصلح. كذلك من أراد أن يدعو الملحدين مثلا، لابد أن تعرف حال من تدعوه لتتجهز له. أنت تريد أن تذهب إلى معركة، لازم تعرف العدوك هذا إيش الأسلحة اللي معاه، يعني عنده طيارات وعنده قاذفات وأسلحة نووية وراجمات وصواريخ، وانت رايح له بالسكينة لأنك لا تدري ماذا عنده، هل هذا يصلح؟ ما يصلح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظ قوله من أهل الكتاب، تعامل مع أهل الكتاب ليس كالتعامل مع غيرهم. وكذلك لابد أن نعرف وأن نعلم سبل الدعوة إلى الله. هناك طرق يا إخواني للدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل ليست فوضى، يقول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كم طريق؟ كم طريق؟ كم؟ ثلاثة. زد عليها طريقا رابعا وهو ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء يجادلون بالتي هي أحسن ولا بالتي ليست أحسن؟ بالتي ليست أحسن. هذه أربع طرق للدعوة إلى الله عز وجل. والناس إما مسلم وإما كافر، والمسلم منهم المطيع ومنهم العاصي، والكافر منهم المعرض ومنهم المعارض. المسلم المطيع تستعمل معه الحكمة، والحكمة ستأتي معنا إن شاء الله. الحكمة نوعان، حكمة علمية وحكمة عملية. الحكمة العلمية أن تصيب الحق، الحكمة العملية أن تضع هذا الحق الذي أصبته في موضعه. ليس كل مصيب للعلم مصيب للحكمة العملية، قد تتكلم بحق لكن الكلام هنا لا يصلح. يعني مثل واحد جاء إلى أناس يدخنون فقال لهم يا جماعة التدخين حرام ولا يجوز، كلام حق ولا ليس بحق؟ حق. لكنهم لما سمعوه جابوا الخمر صاروا يشربوا الخمر، هل وضع الكلام في موضعه أم أدى هذا الكلام إلى مفسدة أعظم؟ لابد أن نراعي هذا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعندنا المسلم العاصي تستخدم معه الموعظة، الموعظة يعني ترغيب وترهيب. عاصي يزني مثلا، نذكر له إثم الزنا، نذكر له مثلا فضيلة العفاف، يترك الصلاة، نذكر له فضيلة الصلاة وإثم تارك الصلاة، ترغيب وترهيب. هذا بالنسبة للمسلم. أما الكافر فهناك كافر معرض، هذا نجادله بالتي هي أحسن. أما إذا كان ظالما فلا، نجادله لكن بغير التي هي أحسن، نشد عليه ونستخدم معه ألفاظ شديدة. وعندنا المسلم المعارض، هذا ندعوه بإيش؟ أحسنت، الكافر المعارض هو الصاحي طبعا. وعندنا الكافر المعارض، أحسنت، الكافر المعارض كيف ندعوه؟ يا مشايخ ما احنا خلصنا، هو معارض الآن. أيوة ندعوه بالقتال، بقتاله. القتال دعوة إلى الله ولا ليس بدعوة إلى الله عز وجل؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلاحظ أننا استخدمنا الأساليب الشرعية المتنوعة ووضعناها في موضعها. وهذا مثل الدواء يا دكتور باسل. الدواء أنت قد تذهب إلى صيدلي، نحن صيادلة، الدعاء إلى الله عز وجل صيادلة. طيب يمكن يأتيك واحد يقول لك والله بطني يؤلمني، بتروح تجيب له دواء. الدواء هذا دواء هو ولا ليس بدواء؟ دواء، لكنه ليس لوجع البطن، هذا لوجع الرأس. أنت أعطيته دواء اسمه دواء، لكن لم تضع هذا الدواء في موضعه، هذا إفساده أكثر من إصلاحه، ربما يقتله هذا الدواء وهو دواء. لكن إذا أعطيته الدواء المناسب للمغص، هنا جئت بالحكمة العلمية والحكمة العملية. مهم يا إخواني بارك الله فيكم العلم. العلم هذا إذا وجد بإذن الله سبحانه وتعالى ستؤتي الدعوة إلى الله عز وجل ثمارها. ولا تسمع إلى من يقول والله إذا عندك علم يسير أخرج وادعو إلى الله والله يفتح عليك، هذا ليس في الكتاب ولا في السنة. قد يقول قائل يعني لازم حتى أكون داعية إلى الله عز وجل أن أكون عالما كبيرا؟ لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. لاحظ عني، يعني اللي بتبلغه تكون عالم به ولا جاهلا؟ تكون عالم به. والله أنا تعلمت آية، والله بعلمها لغيري، لكن لا أحمل نفسي فوق طاقتها، ما بجعل نفسي متصدرا للدعوة إلى الله عز وجل وأنا لا أحسن شيئا، ما بحفظ إلا حديث مثلا وآية وبيت شعر، ولا أنا ما شاء الله مناظر أهل البدع والضلال، مناظر اليهود والنصارى، الراد على الملحدين، هل يصلح هذا؟ شوفوا يا أخواني، هاي ذكرها شيخنا الشيخ صالح العصيمي، من لبس غير ثوبه في الدعوة إلى الله عز وجل فإن مصيره ينتهي به إلى حالين. الحال الأول إما أن ينتكس وأن يرتد وأن ينقص على عقبه. الحال الثانية أن يدعو على جهالة، خلص ما هو وصل إلى مركز اشتهر فيه وأشار الناس إليه فيه بالبنان، سيتكلم بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلم هذا الزاد الأول. الزاد الثاني الصبر. والصبر هذا يعني بدون مبالغة هو أكثر خلق ورد ذكره في القرآن الكريم. يعني الله عز وجل ماذا يقول في سورة الإنسان؟ يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إيش بتتوقع بعد تنزيل القرآن؟ تشكر نعمة ربك؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تصبر، لأن حمل القرآن، القرآن ثقيل، حمل هم القرآن وإيصال القرآن إلى الغير يحتاج إلى صبر، لأنك ستدعو الناس إلى ما يخالف أهواءهم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، حتى أهلك وأولادك سيعارضونك، وحتى لو كانوا موافقين لك ستجد صعوبة في بعض المواطن وفي بعض الأوقات في مثلا إيقاظهم إلى الصلاة، هذا يحتاج منك إلى صبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الآيات في الصبر كثيرة. فاصبر لحكم ربك، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولازم الإيمان العلم وعمل الصلاحات، وهذا العمل سنذكره، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. دعوا غيرهم إلى الحق وهذا يلزم منه أن يصبر. والصبر ثلاثة أنواع كما لا يخفاكم، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأنت يا أيها الداعية تحتاج أن تصبر على دعوتك. شو يعني أن تصبر على دعوتك؟ يعني أن تثابر عليها. قد يأتيك ملل، لكن لا تقطع الدعوة إلى الله عز وجل، استمر ولو بشيء يسير. يعني لو كنت في اليوم تدعو 10 أشخاص وأصابك ملل، أدعو 5 يا أخي، لكن لا تنقطع. لو كان عندك في اليوم 5 دروس خليه درس واحد، لكن لا تنقطع. هذا صبر على الدعوة، وهناك صبر على الأذى في الدعوة. أنت أحيانا يأتيك من يعارضك ومن يجادلك، تحتاج أن تصبر كذلك عليه. الأول مثابرة على الدعوة إلى الله عز وجل ولو لم تجد معارضا، الثاني لا، في معارض، هذا يحتاج إلى صبر كذلك. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. صابروا يقتضي مقابلة من يعارضك ومن يخالفك، وهناك الصبر على الأذى. وهذا أنا أقول لكم بصراحة، هذا ربما نحن الموجودون على الأقل الآن لم يصل إلينا هذا الأذى. يعني اتصور أنت يقال لك مجنون، ساحر، شاعر، تصور أن يوضع سلل جزور على ظهرك وأنت ساجد لله عز وجل، تصور أن تقتل في سبيل الدعوة، هذا هذا يعني عظيم. أصاب المرسلين وأصاب الصادقين من بعدهم، منهم من قتل، منهم من سجن، منهم من جلد، منهم من شوهت سمعته واتهم افتراء وكذبا. لابد أن تصبر هنا، وينبغي على الدعاء أن يصبروا أنفسهم. لذلك قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تحتاج من أخيك الداعية أن يصبرك، وأن يكون هذا التصبير برحمة، وتواصوا بالمرحمة في سورة البلد. هذا الزاد الثاني الصبر. الزاد الثالث الحكمة، أشرنا إليه من قبل، أن تضع الأمور في مواضعها. ومن الحكمة المهمة يا إخواني أن لا تظن بأن الناس سيستجيبون لك في عشية وضحاها. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 23 سنة وهو يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، استجاب لهم من استجاب ومنهم من عارضه وبقي معارضا له. طيب أنت اصبر، ما عليك، بلغ واصبر على الناس. ولاحظ يعني في هذا الباب الأحكام الشرعية، كيف أنه تحريم الخمر تدرج فيه، حتى الصلاة ترى تدرج فيها. الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج عن قبل الهجرة بثلاث سنوات وغير ذلك، لا نريد أن نطير في هذا الباب. طيب، وكذلك من الزاد المهم للداعية بارك الله فيكم العمل بالعلم، العمل بالعلم والتخلق بأخلاق العلم. لأنه الذي يدعو الناس إلى ترك شيء هو يفعله أو فعل شيء هو لا يفعله، هذا في الغالب لا تؤثر دعوته، كمن يحرث على الماء ويكتب في الهواء. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. كن أول العاملين بما تدعو إليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ وقال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طيب، إذن اعمل وادعو إلى الله عز وجل. طيب إذا ما عملت، واحد مبتلى يقول: أنا ما أستطيع أن أترك هذه المعصية أو لا أستطيع أن أفعل هذه الطاعة، هل يعني أني أترك الدعوة إلى الله عز وجل؟ لا يا أخي، الدعوة إلى الله عز وجل مأمور بها، وترك هذا المنكر أنت مأمور به، وفعل هذه الطاعة أنت مأمور بها. فتركك للطاعة أو فعلك للمنكر لا يسوغ لك أن تترك الدعوة إلى الله عز وجل، واضح هذا؟ فعندنا في أعلى المقامات من يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ولا يأتيه، هذا في أعلى المقامات. مقام بعده من يفعل المنكر ويترك الطاعة ولكن يأمر وينهى، ومقام آخر كذلك أنه لا يأمر ولا ينهى لكنه يعمل، لكن الأكمل لا شك هو الأول. وهناك مقام دون، وهو يأتي المنكر ويترك الطاعة ولا يأمر ولا ينهى. فمهم جدا العمل يا أخواني. سبحان الله، تأثير الإنسان بعمله قد يكون، بل هو الواقع، أبلغ من تأثير مقاله وقوله. وهذا معلوم لديكم، يعني في قصة الحديبية الصحابة رضي الله عنهم عندما قام النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فحلق، حلقوا. قبل ذلك لما كان يقول لهم احلقوا بقوله ما استجابوا، ينتظرون النسخ ونحو ذلك، لكن الفعل كان أبلغ تأثيرا فيهم. مما ينبغي أن يتزود به الداعية كذلك أن يكسر الحواجز بينه وبين الناس. كثير من الدعاة وأنا لا أبالغ يعيش في برج عاجي والناس هو بعيد عنهم، لا أقول هم بعيدون عنه، هو البعيد عنهم. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق، كان يخالط الناس، يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام، يزورهم، يشاركهم، يواسيهم، يساعدهم إلى آخر ما هنالك. هناك من الدعاء ما فيه إلا خلف الشاشة بس، ما يدخل مع الناس. أنا لا أقول الناس يعني عامة الناس كل الناس، وإنما أقصد على الأقل الأقارب، أقاربك، إخوانك، أخواتك، أولاد عمك، أولاد خالك، هؤلاء الأقربون. وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أخي أولادك وزوجتك في البيت، اختلط معهم، كن قدوة حسنة لهم حتى تكون مؤثرا. كسر الحواجز، بعض الدعاء لا، في حاجز بينه وبين الناس، إذا جاء إلى أناس مثلا يدخنون خلاص ابتعد عنهم ولم يكلمهم قط. يا أخي إذا لم تأتي أنت إليهم من سيأتي إليهم؟ إذا لم تدعوهم أنت من الذي سيدعوهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالأسواق يقول يا أيها الناس قول لا إله إلا الله تفلحوا، الناس لن يأتوك، أنت لابد أن تنزل في الساحة وأن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا بأجره وثوابه من الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، لا أقصد بكسر الحواجز أن تنغمس مع الناس في مخالفاتهم وفي معاصيهم وفي ذنوبهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا لا شك فيه، لكن لا يعني أن تكون مع الناس في كل شيء، في صوابهم وفي خطائهم، لا، اجعل حاجزا بينك وبين الناس بحيث لا تخالطهم في الحرام، لكن اكسر الحاجز الذي يمنعك من دعوتهم. الناس يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله أربعة أصناف. الصنف الأول من هم كالغذاء وهم العلماء، هؤلاء خالطهم، العلماء الصادقون العاملون، هؤلاء يخالطون، هم كالغذاء لك. وهناك أناس كالدواء، وهم من تحتاج إليهم في مصالحك، خذ منهم مصالحك وهم بالنسبة لك كالدواء. وهناك أناس كالداء، وهم عامة الناس الذين ليسوا بعلماء وليسوا كذلك ممن تبتغي منهم مصلحة، هؤلاء مثل الداء. وهناك أناس كالسم، وهم أهل البدع والضلال، فاجتنبوا. آخر شيء بارك الله فيك، مما ينبغي أن تتزود به أن ينشرح صدرك لمن يخالفك من إخوانك. يا إخواني، انشراح الصدر مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا ضاق صدرك تضعف دعوتك وربما تتوقف. ذلك موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ليش؟ بيروح على إيش؟ فرعون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. فعندما ينشرح صدرك لإخوانك والدعاء إلى الله عز وجل، ما في صدرك حسد ولا حقد ولا أي مرض قلبي تجاه إخوانك. لأنه بعض الناس لما يشوف مثلا أخوه داعي إلى الله عز وجل، ما شاء الله نفع الله عز وجل به وقبلت دعوته وربما له مؤلفات وله طلاب، حسده، ربما سول له الشيطان أن يحذر منه. لا يا أخي، هذا أخوك، نحن كلنا محتاجون إلى بعضنا. والناس الآن يعني في جهالة عظيمة وبعد عن الشريعة كبير، فكل داعي إلى الله عز وجل في مكانه يدعو إلى الله عز وجل ويحمد ويشكر ويدعى له ويساعد. والله عز وجل في القرآن وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة لم يأمرانا بأن نتوحد على قول واحد، في لا يمكن أن نتوحد على قول واحد في كل شيء. هل يمكن؟ لا يمكن يا أخواني، لأن الأفهام والعقول تختلف، والأئمة اختلفوا بأسباب يعني ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طيب، الصحابة أنفسهم قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يعني تصور الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مع ذلك بعضهم صلى في بني قريظة بعد خروج الوقت وقت العصر، وبعضهم صلى في الطريق، اختلفت أفهامهم، ولم يعنف أحدا منهم صلى الله عليه وسلم. لكن الله أمرنا بالتعاون والتحابب والتآلف، لم يأمرنا بأن نكون على قول واحد في كل شيء، وإنما أمرنا بإيش؟ بالتحابب والتآلف والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد أن أخذ بيده، يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال تعالى وألف بين قلوبهم، صح، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. على كل حال المسائل، أختم بهذا، المسائل الخلافية نوعان، مسائل اجتهادية يسوق فيها الخلاف، هذه نتناصح فيها ويعذر بعضنا بعضا. أما المسائل القطعية التي لا خلاف فيها فهذه يشدد على المخالف فيها وينكر عليه ويستعمل معه الأسلوب المناسب. والمقصود من هذا الكلام أن لنا إخوانا يخالفوننا في مسائل اجتهادية، فهؤلاء ينبغي أن تنشرح لهم صدورنا ولا تضيق صدورنا لهم، بالعكس ندعو لهم بظهر الغيب. هذه جملة يعني مما نحتاجه جميعا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة المرسلين ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيا بشرى من وفقه الله عز وجل لأن يكون على نفس وظيفة هؤلاء المرسلين ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.